أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، قارعة الطريق، المجزرة، إلا إذا صليت على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة تصح الصلاة فيها. إلا كلام المؤلف ما ذكر المزبلة، لا لم يذكر المزبلة، إذن فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. طيب، قارعة الطريق، لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة، من أجل الانشغال والتشويش. فإن كان مسلوكا بالسيارات حرم. ليش؟ إن كان نعم فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يتأتى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي، أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق، عدوان عليهم، الحق لهم. طيب، الكعبة، الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نقف على هذا إذا كان فيه أسئلة. نعم عبد الوهاب. طيب نعم. بعض الحصار ايش؟ مسجد في جدة. فهمت، مسجد في جدة بعيد عن جدة، يدخل إليه بعض الحصار فيتبونون ويتقوضون في داخل المسجد، فهل هذا المسجد يصح للصلاة؟ مسجد في له محراب وفي ليش يا أخي؟ كيف يمكنون الكفار أو غير الكفار من البول فيه؟ مهجور. إذا كان مهجورا يهدم يا أخي. لا لا، هذه إذا بقى تمشي الجدة بلغنا، يكتب للرئيس البلدية ولا لغيره من الجهات المسؤولة. ها؟ كتبنا لهم ورسلنا لهم صور. ما عليك أنت إلى نعم. اقرب اقرب هنا. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقرب والقمر وما نحو كم بذيك تعدل يا اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة بس جنب محبوب عشان تنستسي ويصير أسهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها؟ ذكر المؤلف ست مواضع. نعم. الأول المقبرة. نعم. كذلك الحشر. نعم. والحمام. نعم. والحمام وعدم الإبل. نعم. والمعصوب. المعصوب وكذلك أصلحتها هذه الأماكن والمكان النجس. أحسنت، سبعة أيضا. سبعة. طيب، ما هو القول الراجح في الأصلحة؟ لأن اللي وراء القول الراجح جائز مع المقبرة والمغصوب. نعم، المغصوب كذا على الإطلاق. طيب نعم، من عادل؟ ها؟ إن كان مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، إن كان غير مغصوب

نبي من القرآن. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد. ومن حيث صح. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولي وجهك شطر. طيب ومن السنة فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل المسجد الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة لا أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أحسن. طيب والإجماع منعقد على وجوب استقبال. أحسنت. طيب ما هي الحكمة في إيجاب استقبال القبلة خالد؟ نعم في إيجابه اجتماع المسلمين على قبلة واحدة هذه واحد على اتجاه واحد او قبلة واحد. نعم هذه واحد. نعم ولأن اتجاه المسلمين الى قبلة واحدة سببا اجتماع قلوبهم. ها نعم هي لا هذه نتيجة الاولى ان الانسان اما ان استقبال الانسان يكون بالبدن وبالقلب فبالقلب يتجه الى الله عز وجل في السماء. نعم. وبالبدن يتجه إلى البيت المعظم. أحسنت. ثالثا أن الصفوف لا يمكن تسميتها إلا استقبال قبلة. فإن الناس لو كانوا في مسجد ولم يكن استقبال قبلة واجبا لرأينا الناس صلون في أضعها أو أكثر. نعم. فلما كان استقبال قبلة واجبا انضبط الصفوف. زين. رابعا ها؟ لا ذكرنا رابعا. نعم صح تعظيم بيت الله عز وجل أن هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى ويجعل البيت مثابة الناس وأمنا وأمر بتعظيمه. ما ذكروا الآخر يا شيخ؟ لا. طيب في شيء بعد هذا أظن ذكرنا أربعا شيبة وأنها استقبال الأنبياء جميعا قبلة الأنبياء. نعم قبلة الأنبياء. بس هذه ما هي حكمة لأنه يقال ولماذا جعلت قبلة الأنبياء؟ شيخ تميز هذه الأمة عن الأمم السابقة. لا لأن الأمم السابقة أيضا أمروا بالتوجه للقبلة. على كل حال أربع فوائد يكفي. استقبال القبلة الشرط ويستثنى من ذلك أشياء. يلا أحمد. شدة الخوف. شدة الخوف. طيب ما الدليل؟ الحرب. نعم شدة الخوف أحسن من الحرب لأنه قد يخاف الإنسان على نفسه من دون حرب. ها لا فإذا أمنتم أين الدليل؟ أين الدلالة؟ قول تعالى حمد الله على صلاة الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم فرجالا وركبانا ومعلوم الراكب والراكب لا يتسنى له استقبال القبلة كما ينبغي غالبا. طيب في آية عامة يا عبد الله في قول ثاني فيها دليل ثاني ما هو؟ رسول صلى الله عليه وسلم كان يتلفل على راكب. لا من هذه. نعم لا نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تمام لا يكلف الله نفسا إلا وسع. يستثنى أيضا فوزي النافلة شروط أن يكون راكبا سائرا في سفر للراكب السائر في سفر. راكب هذه شرط ولا غير شرط؟ لا أعرف المؤلف. نعم شرط. نعم غير شرط على المؤلف. طيب إذا يكون سائرا سائرا وفي سفر وسائر نافلة النافلة في السفر للسائر لا للنازل. طيب دليل ذلك عبد الرحمن بن داود حديث عمر